أبي أرجع إليك عن شرف قبل الحديث اللي هو الرسول الحديث بيقول فيه تعتبر الفرقة الشرع قال أبي أرجع عالم على أبواب النبي وأنت أبواب فرقوه يعني كمان يعني رجل من الشيخ أبو الهدى وداعين قال إذا كان هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم دعاء ضرارة ففي هذه الحالة لابد من اعتزاز الفرق إن هم دعاء على أبواب جهنم لا لا لا لا إيش في بقى إيش في بقى جملة دعاء على أبواب جهنم من هي أبواب فرقوه فيها إيش بعد لا لا بعد ذكرني صلاة الحمد لله رب العالمين. ماذا؟ أو نقرأ حديث كل واحد عن فضل كان الناس يسألون رسول الله. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قالوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الجرف كلها ولو أن تعط بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تفضل نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فغطوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة وإمام؟ قال فاعتزل الفرقة تلك الفرق كلها. قال الفرق أي هي الفرق الضالة. وهذا لم يأتي إذا كان هناك جماعة الخير تدعو إلى الخير فلا هذا لا يأتي أن ننضم لجماعتهم بقول الله تبارك وتعالى فتعاونوا على البر والتقوى. وهذا أبدا لا ينافي قصد فرق جماعة الخير والله تعالى أعلم. والله تعالى صدقت. شو معنى قول حذيفة الرسول بعد تلك الأنواع من الفتن هذه شرها دعاة على أبواب جهنم لما قال حذيفة إذا أدركني ذلك ذلك شو يعني هل هو نوع من الفتن ولا نوع من هذه الفتن لو خاطر حد دعاهم على باب المنبي معلش معلش انا اسالك وانت تجيب. نعم انا اسالك الان هذا الحديث يقول حذيفه ما تأمرني ان ادركني ذلك هذا ذلك اسم الشر لو انت على ابواب جهنم الى اخره. قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك ذلك لوين انت تقال لحد دعاك مع الابواب جهنم هذا فكر هذا تفضل. لماذا؟ لأن ذلك اسم إشارة بيعم كل ما سبق من الشر يعني الخير الذي فيه دخل وهو شر ثم الشر المحض اللي هو دعاء على أبواب جنة هذا واحد. ثاني شيء حذيفة رضي الله عنه سأل قال فما تأمرني إن أدركني ذلك إن أدركني الخير الذي فيه الشر وفيه دخل ما تأمر من يدخل إليك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. لماذا نصحه؟ سواء ما يترتب منه فائدة كبرى. أنا مذكر الآن بأنه ذلك يعود إلى ما تقدم وافترض افترض انه يعود الى الجماعة دون اضرب. لكن انت لاحظ معي لما سأله اذا ادرك هؤلاء ماذا يفعل؟ يعتذر. قال له الزام امام المسلمين وجماعتهم. عاد فسأل ان لم يكن له امام الجماعة قال اعتذر. فاعتزل تلك الفرق كلها. هم في فرقة ولا فرق؟ لا فرق. الفرق هاي ما يمكن أن تفهمها في إرجاع اسم الإشارة إلى إن أدركني ذلك فقط. لا، حتى الذين قبلهم تعرف منهم وتنكر، تعرف وتنكر. ما هو شو معنى تعرف وتنكر؟ يعني كل حاجات وتنكر أشياء. أيوة، فهي فرقة. وأقل منها هي الفرقة الأخيرة اللي هم دعاة على باب جهنم. فحذيفة قال ما تأمرني إن أدركني ذلك، أي كل ما سبق من أنواع الفتن. قال تلزم جماعة المسلمين وإماما، أي لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها. يعتزل تلك الفرقة كلها. ممكن نسأل سؤال؟ لا، أنت مش ممكن سؤال، لأنه صعب الله وسهل. كلها. كيف الظاهر؟ أنا بقول معك الآن مساعدة في البحث الظاهر هذا. أما أنا رماركم على نص مقطوع في الآية. ليس لتلك الفرق أو الجماعات جماعة واحدة لا إمام فهو يعتزل الفرق كلها. كيف الله؟ نمشي نحن معك الآن في حدود تعبيرك. هل هناك نص يخالف هذا الظاهر؟ وقبل أن أسألك هذا السؤال اسمعني قل لك، هل يجوز مخالفة دلالة النص الظاهر بدون فجة؟ لا شيئاً نرجع طبعاً نستطيع حديثه بالنسبة طبعاً حديث ذات طرفاً يا حبيبي كن وطار. نعم. هل يجوز مخالفة دلالة النص الظاهر في الدلالة بدون حجة؟ اسمعني لو قلت عليك كذا يعني تعبيري هقول لك، نقول إذا كان في حديث طرفاً هناك ظاهر في شيء آخر فالأحاديث ليس متناقضة، لابد التوصيل هنا بين الأحاديث. ففي حديث نعم كان مرسول لابد من التوفيق. نعم يعني يكون في تعارض هذا الوفيق حسب الله أن يكون في تعارض من حديث الصباح وقال التوفيق يكون بين إيش وإيش. إذا كان هناك مثلا في ظاهر الحديث تناقض هذا هو، فهل هنا الحديث ينافي الظاهر هذا الحديث؟ أو في حديث نفس مش تناقض تقول الناس أن لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق. رجعت حليمي لعزتها إليك. خلاص إن شاء الله. فممكن.